بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروسنا في شرح الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث الخامس عشر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الإيمان الكامل التام، لأن الإخلال بهذه الصفات مما يقدح في كمال الإيمان وفي تمام الإيمان. وكما شرحنا في أحاديث سابقة أن نفي الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن نفي الإيمان إذا كان عمن يقول لا إله إلا الله، وعمن يعني أتى بما يعصم دمه وماله ويحكم له به بالإسلام، فإذا نفي عنه الإيمان فالمقصود هنا ليس نفي الإيمان بالمرة بمعنى أنه كفر، ولكن يكون المقصود هنا هو نفي كمال الإيمان وتمام الإيمان. ومن اتصف بهذه الصفات فهو الذي كمل إيمانه وتم إيمانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، بضم الميم، أي يسكت، يصمت أي يسكت، يعني وزنا ومعنا. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف من آمن بالله تعالى واليوم الآخر بثلاث صفات: أنه يقول خيرا أو يسكت، وأنه يكرم جاره، وأنه يكرم ضيفه. وذلك لأن من آمن بالله سبحانه وتعالى فإنه يخاف وعيد الله عز وجل، ويحذر غضب الله سبحانه وتعالى، ويرجو ثوابه، ويسعى لنيل رضوانه، فيحمله ذلك على أن يفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن كان يؤمن باليوم الآخر فإنه يعلم أنه سيحاسب على ما يتكلم به وعلى ما يعمله، فيحمله ذلك على أن يتكلم بالخير. وقد ورد هذا المعنى في عدد من الآيات والأحاديث، منها قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول الله سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني هل يحسب الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع سره ولا يسمع نجواه؟ النجوى هي حديث السر الذي يحدث به الرجل صاحبه خفية من غير أن يسمعهم غيرهم، فهل يحسب الإنسان أن الله تعالى لا يسمع ذلك، أو أنه إذا أخفاه عن الناس فإنه يخفى عن الله سبحانه وتعالى؟ قال عز وجل: بلى، يعني هو يسمع سبحانه وتعالى، ورسلنا لديهم يكتبون، يعني وزيادة على ذلك، فرسل الله تعالى أي الملائكة يكتبون ما يتكلم به العبد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لمعاذ، لما قال له معاذ: يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المسلم أن يقول خيرا، فهذه المرتبة أكمل من مرتبة الصمت، ثم مرتبة الصمت أكمل من مرتبة التكلم بغير الخير، والتكلم بغير الخير يعني منه كلام يعني لا ينفع ولا يضر، ومنه كلام يضر صاحبه كالغيبة والنميمة والبهتان والكذب وقول الزور والسب واللعن وغير ذلك، وأفحش من ذلك أن يتكلم بكلمة قذف أو كلمة كفر عياذا بالله تعالى. فاللسان يعني فيه مراتب، فعلى الإنسان أن يتكلم بالخير، وقول الخير قول الخير قال فليقل خيرا يشمل ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن الكريم وتعليم العلم النافع والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف، كل هذا يعني مما يدخل في قول الخير، وما يتكلم به الإنسان من كلام مباح يعني لمؤانسة جليسه وأصحابه ونحو ذلك، فكل هذا مما يدخل في قول الخير ومما يؤجر عليه صاحبه. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالنجوى هنا بمعنى الكلام الذي يتكلم به الناس لا خير فيه إلا هذه الأمور، فليقل خيرا، الخير هو ما دخل تحت يعني قسم من هذه الأقسام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم بعد ذلك صفة الكرم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب إكرام الجار، إكرام الجار ورد في حديث في شعب الإيمان البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر إكرام الجار قال إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن ماتت اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الرياح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. فهذا الحديث يعني وإن كان في سنده ضعف يسير لكنه من يعني فضائل الأعمال، وكل ما ورد فيه يعني له ما يشهد له من النصوص الأخرى. والوصية بالجار يعني لا تخفى عليكم يعني كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب، ففسر بالجار المسلم وغير المسلم، وفسر بالجار القريب وغير القريب، وكذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذلك من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر أن يكرم الإنسان ضيفه، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى قصة نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين جاءه ضيوفه من الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل كما ورد في الأثار في تفسير الآيات، فجاءوه عليهم السلام في صورة يعني شباب حسان الخلقة، ومروا عليه وهو لا يعرفهم وحسبهم بشرا، فما كان منه عليه السلام إلا أنه راغ إلى أهله، يعني أسرع إلى أهله وتخفى عنهم وذهب إلى أهله بسرعة، فجاء بعجل حنيذ وسمين في الذاريات سمين، وفي هود في سورة هود بعجل حنيذ يعني مشوي، فجاء بعجل سمين وذبحه وشواه وقربه إليهم ودعاهم ليأكلوا، فهذا هدي الأنبياء عليهم السلام. وإكرام الضيف، إكرام الضيف إذا كان في موضع يعني ليس فيه فنادق ولا مكان ينزل به الضيف، فيكون استضافته في البيت يوما وليلة، يكون ذلك من الواجبات، يكون ذلك واجبا يوما وليلة كما ورد في الأحاديث، وحملها الفقهاء على البلد الذي ليس فيه نزل وليس فيه فندق ولا مسجد مفتوح مثلا لاستضافته ونحو ذلك، فإذا جاءه الضيف فيجب أن يستضيفه يوما وليلة، ويسن ذلك يعني يتأكد ذلك إلى ثلاثة أيام، يتأكد ذلك إلى ثلاثة أيام، ثم ما زاد بعد ذلك فليس يعني فلا حرج على صاحب الدار إذا أطال الضيف يعني المكث عنده. فإذا يعني إكرام الضيف، وإكرام الضيف يشمل كذلك البشاشة في وجهه وإيناسه بالكلام الطيب وإظهار الفرح والسرور به ونحو ذلك. طيب، الحديث الذي بعده الحديث السادس عشر، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. والغضب يعني غليان الصدر أو تغير يحصل عند فوران دم القلب ليحصل عنه التشفي في الصدر وإرادة الانتقام، فهذا هو الغضب، وهو من الأخلاق السيئة، إلا إذا كان لله سبحانه وتعالى خالصا لله تعالى عند انتهاك محارم الله، ليس لشيء يعني يتعلق بشخص الإنسان ولا بشيء يعود عليه في ذاته ونفسه وأهله وماله، وإنما غضب لله سبحانه وتعالى لانتهاك محارم الله، فهذا هو الغضب المحمود. أما الغضب للنفس فهو مذموم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من الغضب، ووصية الإنسان إذا غضب ماذا يفعل، وذلك لأن الغضب يعني إنما نهي عنه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من مساوئ الأخلاق، والغضب يؤدي بصاحبه إلى أن يعني يسب ويلعن ويشتم، وقد يؤدي به إلى أن يقتل أو يجرح من يعني أغضبه أو أساء إليه، ولو كان من أقرب الناس إليه ولو كان من أهله ونحو ذلك ومن قرابته بسبب الغضب، وكذلك عياذا بالله تعالى قد يؤدي بالإنسان إلى أن يكفر بالله عز وجل، وقد يؤدي الغضب إلى أن يطلق الرجل امرأته، ويؤدي به إلى أشياء كثيرة يعني أعظمها وأقبحها أنه عياذا بالله تعالى قد يوقعه في كلمة كفر عياذا بالله تعالى. فلذلك الغضب أمره يعني شديد، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أنه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس. روي الحديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لست بمجنون، يعني رد بسبب غضبه، يعني أساء الرد لما بلغته نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول هذه الكلمة، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن غضب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبب ذلك أن الشيطان يعني وكذلك يعني إذا تعوذ بالله من الشيطان لأن الغضب من الشيطان. وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من غضب أن يتوضأ، أن يتوضأ. وسبب ذلك أن الغضب من الشيطان، والشيطان من نار، والماء يطفئ النار، والماء يطفئ النار. فلذلك الإنسان إذا توضأ فإن هذا يذهب عنه الغضب. وكذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمن غضب أن يغير هيئته، إن كان قائما يجلس، وإن كان يعني جالسا يضطجع. فجاء هذا عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وورد في بعض الأحاديث والآثار أنه الغضب من الشيطان، ألا ترى أن الإنسان إذا غضب احمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني تتغير صورة الإنسان وهيئته حتى يصبح كأنه شيطان. ويعني من فضائل كظم الغيظ والغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال من كف غضبه ستر الله عورته، من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء، إلى غير ذلك من مما ورد في فضل كف الغضب وكظم الغيظ. وقال تعالى في كتابه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والمقابل لهذا الخلق الذميم الذي هو يعني شدة الغضب وسرعة الغضب يقابله خلق الحلم، خلق الحلم. وهو يعني الحلم الصبر على المسيء وعدم المبادرة إلى الانتقام من المسيء رغم القدرة على ذلك. فخلق الحلم يعني خلق كريم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحلم أحيانا يكون طبيعة في الإنسان وسجية وفطرة فيه، وأحيانا يكون بالتعود والتدرب. يعني بعض الناس قد يكون مطبوعا على الحلم، لأن الصحابي هو أشج عبد القيس الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناة. قال قديما كانتا في يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حديثا، يعني هاتان الخصلتان يعني جبل عليهما أو هما شيء اكتسبه بالمران والتدريب والتعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قديما، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه، على ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا من الناس من يكون مجبولا على الحلم، يعني طبيعته أنه لا يستثار بسرعة ولا يغضب بسرعة ويكظم الغيظ ويكف الغضب ولا يبادر إلى الانتقام من المسيء مع القدرة. وهذا من صفة عباد الرحمن كما قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا يسلمون فيه مع الإثم. وكذلك في قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. ورد أنها نزلت في وفد نجران من النصارى الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، غير وفد نجران الذين وفدوا عليه في المدينة، ونزل بشأنهم الآيات من سورة آل عمران. هناك وفد آخر قبلهم وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وأسلموا رضي الله عنهم، ونزلت فيهم الآيات في سورة القصص. فهذا الوفد يعني مدحهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعني سبهم أبو جهل وشتمهم وأساء إليهم، فردوا عليه قالوا سلام عليكم لا نجاهلكم، قالوا سلام عليكم لا نجاهلكم، وأعرضوا عنه ولم يردوا على سبه ولا شتمه. فمدحهم الله تعالى بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالحلم قد يكون يعني سجية في الإنسان، وقد يكون بالتدرب والتعود، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. يعني كما أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه التحلم بالتعلم، فالإنسان يولد جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ومع ذلك يكتسب العلم شيئا فشيئا بالمران والتدريب والاكتساب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه الحلم كذلك، أنه مثل العلم، يمكن للإنسان أن يتعلم، أن يتحلم، يعني بأن يعود نفسه ويدرب نفسه حتى يكتسب هذه الصفة ويكتسب هذا الخلق الكريم. فبهذا ينتهي شرح هذا الحديث الشريف العظيم، ونتوقف عنده إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.